إذا قال الزوج عليه الحرام ولا يقصد الطلاق، وكذلك لو قال أنت علي حرام وأراد الطلاق، فهل يكون طلاقا؟ إذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق يستحيل منه الطلاق، يستحيل طلقة واحدة. وإذا قال عليه الحرام لا هكذا فلا تفسيرا، هذهما يقصد عليه الطلاق، يعني فعل نية. إذا أقصد الطلاق وأن إذا فعل كذا وقع الطلاق وقع. لأنه إذا كان يقصد منع نفسه عليه الطلاق ما يكون منها، عليه الطلاق ما تؤهلها، عليه الطلاق ما تؤهلها، يعني قصده منعه ما قصده الطلاق، فهذا في كلام أهل العلم. الصحيح أنه يكون حكم من عليك الصلاة اليمين، لأن قصده منع ليس قصده الطلاق. والرسول يقول أعمل بالنيات، فإذا كان قصده منع عليه الطلاق ما يكون منها، عليه الطلاق ما تؤهلها، عليه الطلاق ما تؤهلها، عليه الطلاق ما قصد الطلاق، إطاعة الطلاق، وإن قصد فيها ومنعها، فهذا الصواب لأنه عليه الصلاة اليمين. أما إذا أخذ إيقاع الطلاق منعها وإيقاع الطلاق فإنها الطلاق طبعا هو إلا إذا كررت عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.